السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا وحياكم الله في هذه الليلة، ليلة الاثنين السابع من شهر المحرم من سنة 35 و400 وألف. نحن في جامع الراجحي في مدينة الرياض بحي الجزيرة، لنعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس 13 بعد 100 من دروس شرح ألفية ابن مالك عليه رحمة الله. وكنا بدأنا في الدرس الماضي في الكلام على باب إعراب الفعل، وقلنا إن هذا الباب عقده ابن مالك رحمه الله تعالى في 19 بيتا قرأناها في الدرس الماضي، وشرحنا منها في الدرس الماضي 3 أبيات، وهي قوله: ارفع مضارعا إذا يجرد من ناصب أو جازم كتسعد، وبلا ننصبه وكي كذا بأن لا بعد علم، والتي من بعد ظن فانصب بها، والرفع صح واعتقد تخفيفها من أن فهو مضطرد. شرحناها، إلا أنه بقي شرح قليل للبيت الثالث فنعيده بسرعة. وفيه يقول ابن مالك رحمه الله تعالى: كذا بأن لا بعد علم، والتي من بعد ظن فانصب بها، والرفع صحح واعتقد تخفيفها من أن فهو مضطرد. يقول رحمه الله: كذا بأن، أي انصب المضارع أيضا بأن. ثم قال: لا بعد علم، أي أن التي بعد علم لا تنصب المضارع بعدها، لأنها حينئذ تكون مخففة من الثقيلة. ثم قال: والتي من بعد ظن فانصب بها والرفع صحح، أي أن أن التي بعد ظن يجوز فيها الوجهان أن تنصب بها، فهي أن المصدرية الناصبة، وأن ترفع ما بعدها. ثم فسر وجه الرفع بقوله: واعتقد تخفيفها من أن فهو مضطرد. يقول: إذا خففت أن فإنما بعدها مرفوع، فهذا وجه الرفع لأن إذا وقعت بعض الظن، كان تقول: أظن أن يذهب زيد، أظن أن يذهب زيد، لك الرفع والنصب، فإن نصبت فهي الناصبة المصدرية، يعني أظن ذهاب زيد، وإن رفعت أظن أن يذهب زيد، فهي المخففة من الثقيل على تقدير أظن أنه يذهب زيد. بعد ذلك نذكر تنبيها يتعلق بالإملاء. أن التي تنصب المضارع مخصومة كما ترون بأن ساكنة، فإذا وقعت بعدها لا فإنها تنصب المضارع لا شك في ذلك، إلا أنها تدغم في لام لا لفظا وخطا، فتقول: أحب أن لا تهمل، أحب أن لا تهمل، أن لا نكتبها بهمزة ولام مشددة وألف، ندغم لفظا وكذلك في الخط. فإن لم تنصب أن المضارع لأن تجعلها مخففة من الثقيلة كقولك: أظن أن لا يذهب زيد، فحينئذ تزغم لفظا، إلا أنك تفصل في الخط، تزغم لفظا لأن النون الساكنة إذا جاءت بعدها لا فحكم إدغام، أظن أن لا، إلا أنها في الخط تفصل، تكتب النون ساكنة وحدها بعدها لا وحدها، وهذا هو الفرق بين الناصبة وغير الناصبة، فالناصبة تدغم لفظا وخطا، وغير الناصبة تدغم لفظا وتفصل خطا. هذه تفصل لأنها مخففة من الثقيلة وليس بعدها مضارع أصلا. نعم. ثم قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وبعضهم أهمل أن حملا على ما أختها حيث استحقت عملا. يقول رحمه الله: بعض العرب في لغة قليلة يهملون أن المصدرية، يعني يجعلونها حرفا هاملا فلا ينصبون المضارع بعدها بل يبقى مرفوعا، فيقولون: أحب أن تذهبوا يا محمد، أحب أن تذهبون يا رجال. هذه لغة قليلة. وعلل النحويون كابن مالك هذه اللغة القليلة لأن هؤلاء العرب حملوا أن المصدرية على ما المصدرية، وما المصدرية مهملة اتفاقا، والجامع بينهما معنى المصدرية. فتقول: أريد أن تفعل، أو أريد ما تفعل، المعنى متقارب أو واحد. أريد أن تفعل أي أريد فعلك، أريد ما تفعل أي أريد فعلك، يجتمعان في معنى المصدرية. إلا أن أن عاملة وما هاملة، فبعض العرب حمل أن على ما فأهملها. وبعض العلماء يخرج على هذه اللغة القليلة قراءة ابن محيصن، وهي قراءة شاذة: قرأ لمن أراد أن يتم الرضاعة. وقراءة الجمهور على القياس وعلى اللغة الكثيرة: لمن أراد أن يتم الرضاعة. وبعضهم أيضا خرج على هذه اللغة القليلة قول الشاعر: يا صاحبي فدت نفسي نفوسكما، وحيثما كنتما لقيتما رشدا، أن تحمل حاجة لي خف محملها، وتصنع نعمة عندي بها ويدا، أن تقرآن على أسماء ويحكما مني السلام، وألا تشعر أحدا. فأن وردت ثلاث مرات، عملت في موضعين: أن تحمل حاجة، وألا تشعر أحدا، وفي الموضع الثاني لم تعمل: أن تقرآني. فقالوا: أن تقرآني جاءت على هذه اللغة. وحمل بعضهم أيضا على هذه اللغة القليلة قول الشاعر: إني زعيم يا نوي قد إن نجوت من الرزاح، أن تهبطين بلاد قوم يرتعون من الطلاح. فقال: أن تهبطين. وخرجت القراءة، قراءة ابن محيصن، على غير ذلك، لأن العلماء عموما يكرهون أن يخرج القرآن على القليل الشاذ. متى ما وجد لهذه القراءة وجه يعيدها إلى الكثير. فبعض العلماء خرج القراءة لمن أراد أن يتم الرضاعة، فقال: إن من في الآية اسم موصول، ومن الاسم الموصول يجوز فيه مراعاة لفظه المفرد، ويجوز فيه مراعاة معناه الجمع، وهذا صحيح متفق عليه. فيقال: لمن أراد أن يتم الرضاعة على مراعاة اللفظ المفرد، من لفظها لفظ مفرد، ثم إنها في المعنى قد تستعمل لمفرد أو مثنى أو جمع. تقول: أحب من جاء، أو أحب من جاء، أو أحب من جاءوا، فاللفظ واحد لفظ مفرد، إلا أنها في المعنى قد تكون لمفرد أو مثنى أو جمع، وكذلك قد تكون لمذكر كما رأيتم، وقد تكون لمؤنث أحب من جاءت. فيجوز فيها أن نراعى لفظها المفرد، فتقول: لمن أراد أفرد أن يتم أفرد، فأفرد الفعلين مراعاة للفظ من المفرد. ويجوز أن تقول: لمن أرادوا أن يتموا الرضاعة على مراعاة المعنى، وهو الجمع، ولو قيل ذلك لجاز لمن أرادوا أن يتم الرضاعة ولا إشكال في ذلك، إلا أن الذي جاء في هذه القراءة لمن أراد، فأفرد أراد أن يتموا فجمع يتموا الرضاعة، فالفعل الأول يراعي لفظ من، واللفظ الثاني يراعي معنى من، وهذا أيضا جائز، إلا أنه ليس في كثرة أن يكون الجميع على مراعاة اللفظ أو على مراعاة المعنى. وأما البيت أن تقرآني، فحمله على هذه اللغة ضعيف، لأن الشاعر لو كان هذا من لغته لطرد في كلامه، فخرجه العلماء على أن أن فيه مخففة من الثقيلة، وليست هي أن الناصبة أهملت، والمعنى مقبول، أي أنكما تقرآن على أسماء. وكذلك البيت الثالث أن تهبطين، يمكن أن يخرج على هذه اللغة القليلة، أو يخرج على أن أن مخففة من الثقيلة، أي أنك تهبطين. ثم قال ابن مالك رحمه الله تعالى: ونصبوا بإذن المستقبل إن صدرت والفعل بعد موصلا أو قبله اليمين وانصب وارفعا إذا إذن من بعد عطف وقعا. ذكر رحمه الله تعالى الناصب الثالث من نواصب الفعل المضارع وهو إذن، وإذن حرف جواب دائما وحرف جزاء غالبا. حرف جواب دائما أي لا بد أن يتقدمه شيء، وحرف جزاء غالبا أي أن الأغلب فيه أنه يترتب على ما قبله، ليس مجرد أن يتقدمه شيء ولكن يترتب ويتسبب مما قبله، هذا هو الأغلب فيه. وذكر ابن مالك كالنحويين أن المضارع ينتصب بإذن لثلاثة شروط: الشرط الأول أن يكون زمن المضارع الاستقبال، وهذا قوله ونصبوا بإذن المستقبلا. والشرط الثاني أن تكون إذن في صدر الجواب، يعني في أول جملة الجواب، وهذا قوله إن صدرت. والشرط الثالث أن لا يفصل بين إذن والمضارع بغير القسم، وهذا قوله والفعل بعد موصلا أو قبله اليمين. ومن أمثلة ذلك أن تقول أن يقال لك سوف آتيك، فتقول إذن أكرمك، وقولك إذن أكرمك جواب لمن قال لك سوف آتيك، أو تقول سأجتهد إن شاء الله، فأقول لك إذن تنجح، أو تقول سأذهب الليلة إلى فلان، فأقول إذن نلتقي عنده، أو تقول اتحد المسلمون، فأقول إذن ينتصروا، أو تقول ارتفعت حرارة الماء، فأقول إذن يتبخر. فالمضارع في كل ما سبق مستقبل، أي سيقع بعد زمن التكلم، ومتصل بإذن كما رأيتم، وإذن جاءت في صدر جملة الجواب فانتصب المضارع بها. فإن كان زمن المضارع الحال، أي أن المضارع واقع في نفس الزمن الذي يقع فيه التكلم، فإن إذن تهمل فإذا كانت إذن هاملة فالمضارع بعدها منصوب أو مرفوع يبقى على أصله مرفوع لا ينصب. من أمثلة ذلك أن تقول لي إني أحبك فأقول لك إذن أظنك صادقا، إذن أظنك صادقا. ظني كان في زمن تكلمي أو سيقع بعد زمن التكلم، وأنا أتكلم أظن صدقك. إذن فالفعل أظن واقع في زمن التكلم فيرتفع، لأن المضارع لا ينتصب إلا في المستقبل. هذا قاعدة في المضارع، المضارع لا ينتصب إلا في المستقبل. فلهذا سيقال لك في كل النواصب إذا لم يكن زمن المضارع المستقبل لا ينتصب. وإذا قلت سأجتهد في دروسي أقول لك إذن أعلمك قادرا على ذلك. تقول سأجتهد في دروسي أقول إذن أعلمك قادرا على ذلك، علمي أنك قادر على ذلك واقع في زمن تكلمي ولن يكون بعد التكلم، بل هو واقع في نفس الزمن. فلهذا يرتفع ما يجب أن ينتصب. وإذا قال الطالب الماء يتبخر يا أستاذ، الماء يتبخر يا أستاذ، فقال الأستاذ إذن يتبخر بسبب الحرارة. الطالب يقول الماء يتبخر يا أستاذ، هو يتبخر الآن، فالطالب يقول إذن يتبخر بسبب الحرارة. إذن فالتبخر كان في زمن تكلم الأستاذ فيرفع، إذن يتبخر بسبب الحرارة. والأمثلة كثيرة على ذلك، كان تقول جئنا إليك لأننا نحبك فأقول إذن أحبكم، أخبركم أني أحبكم، ولا أريد أن أخبركم أني سأحبكم، لا، بل أخبركم أني الآن أحبكم. وإذا قلت أنا أحب المسلمين فأقول إذن تصدق في كلامك، يعني أعتقد أنك صادق، وهكذا. طيب، وكذلك إذا فصل بين إذن والمضارع بفاصل غير القسم فإن إذن تهمل والمضارع بعدها يرفع. من أمثلة ذلك أن تقول سوف آتيك فأقول إذن أنا أكرمك، ففصلت بين إذن والمضارع بأنا بالمبتدأ. وإذا قلت سأجتهد إن شاء الله فقلت لك إذن أنت تنجح. وإذا قلت سأذهب الليلة إلى فلان فأقول إذن عنده نلتقي، ترفع. وإذا قلت اتحد المسلمون فأقول إذن بإذن الله ينتصرون. وإذا قلت ارتفعت حرارة الماء فأقول إذن سوف يتبخر، وهكذا. إلا إن كان الفصل بالقسم بين إذن والفعل المضارع فإنه لا يضر، بل تبقى إذن عاملة للناصب ويبقى المضارع بعدها منصوبا، نحو إذن والله أكرمك، إذن تالله تنجح، إذن ورب الكعبة ينتصر. قال حسان بن ثابت رضي الله عنه إذن والله نرميهم بحرب تشيب الطفل من قبل المشيدي. وكما سمعتم في أبيات ابن مالك رحمه الله هو اكتفى بالفصل بالقسم، استثنى الفصل بالقسم، هو الذي لا يضر. معنى ذلك أنه أن الفصل بغير القسم يضر ويجعل إذن هاملة. والراجح في ذلك والله أعلم أن كل الفواصل الضعيفة في حكم القسم، كل الفواصل الضعيفة في حكم القسم. والمراد بالفواصل الضعيفة شبه الجملة والنداء والقسم، هذه الفواصل الضعيفة. شبه الجملة أي الجار والمجرور وظرف الزمان وظرف المكان، والنداء معروف والقسم. والراجح أيضا والله أعلم أن إذن عند فصلها عن المضارع بهذه الفواصل الضعيفة يجوز إعمالها وإهمالها، نحو إذا قلت سوف آتيك فأقول إذن والله أكرمك، أو إذن والله أكرمك. إن اعتبرت بالفاصل أهملك، وإن اعتبرت أن الفاصل ضعيف أعملت. وتقول سأجتهد إن شاء الله فأقول لك إذن يا زيد تنجح أو تنجح. وإذا قلت سأذهب الليلة إلى فلان أقول له إذن عنده نلتقي أو نلتقي. وإذا قلت اتحد المسلمون أقول لك إذن بعون الله ينتصرون أو ينتصروا. وإذا قلت ارتفعت حرارة الماء فأقول إذن بعد قليل يتبخر أو يتبخر. هذا الراجح والله أعلم. فإن كان الفاصل قويا أي بغير الفواصل الضعيفة المذكورة وجب إهمال إذن ورفع المضارع، نحو قولك سوف آتيك فأقول إذن أنا أكرمك. وإذا قلت سأجتهد إن شاء الله أقول إذن أنت تنجح. وإذا قلت سأذهب الليلة إلى فلان فأقول إذن سنلتقي، فاصل السين. وإذا قلت اتحد المسلمون أقول إذن سوف ينتصرون، الفاصل سوف. وإذا قلت ارتفعت حرارة الماء أقول إذن قد يتبخر، الفاصل قد. فهذا ما يتعلق بالفصل. طيب، فإن لم تتصدر إذن الجواب، لم تأتي في صدر جملة الجواب بل سبقت بشيء سوى الواو والفاء، سبقت بشيء سوى الواو والفاء، فإن إذن تهمل والمضارع بعدها يرفع ولا ينصب. نحو سوف آتيك فأقول أنا إذن أكرمك. وإذا قلت سوف آتيك أقول أكرمك إذن. وإذا قلت سأجتهد إن شاء الله أقول لك أنت إذن تنجح. وإذا قلت سأذهب الليلة إلى فلان أقول لك عنده إذن نلتقي. وإذا قلت اتحد المسلمون أقول بإذن الله إذن ينتصرون. وتقول إن تزرني إذن أكرمك. نقف عند هذا المثال قليلا، إن تزرني إذن أكرمك. إن هذا حرف شرط، تزرني جواب الشرط، وأكرمك جواب الشرط مجزوم، وإذا هنا لم تأتي في أول جملة الجواب وإنما جاءت معترضة بين الشرط وجواب الشرط، فهنا يجب إهمالها. وتقول إذا أنصف الناس بعضهم بعضا إذن يسعدون، كذلك جاءت معترضة وتقول والله إذن أترك الكفن، وهكذا. قال كثير عزة: لئن عاد لي عبد العزيز بمثلها وأمكنني منها إذن لا أقيلها. جاءت معترضة مهملة وجوبا. وقال قريط ابن أنيف العنبري: لو كنتم من مازن لم تستبح إبلي بن اللقيضة من ذهل بن شيبانا، إذن لقام بنصري معشر خشن عند الحفيظة إن ذو لوثة لانا. فجاءت إذن هنا أيضا معترضة، فقلنا إذا لم تتصدر إذن فإنها تهمل، لم تتصدر يعني سبقت بشيء سوى الواو والفاء. طيب، فإن سبقت بواو أو فاء، واو العطف وفاء العطف، فإن إعمالها وإهمالها جائزا، يجوز أن تعملها فتنصب بها، ويجوز أن تهملها فيرتفع المضارع بعدها، والرفع هو الأكثر والأحسن، يعني إهمالها هو الأكثر والأحسن، وهذا هو قول ابن مالك: وانصب وارفع إذا إذن من بعد عطف وقع. إن وقعت إذن بعد الواو العاطفة أو الفاء العاطفة فانصب بها وارفع بها، يعني يجوز الوجهان. فإذا قلت سأزورك الليلة فقلت لك سأستقبلك وإذا أكرمك، أو وإذا أكرمك، الواو والفاء هم خص الواو والفاء. وبذلك أن تقول زيد مجتهد هذه السنة فأقول سأساعده فإذا ينجح. قال سبحانه وتعالى: وإذا لا يلبثون خلفك إلا قليلا. هذه قراءة الجمهور السبعة بل العشرة. وفي قراءة شاذة: وإذا لا يلبثوا، فالجمهور رفعوا فجعلوا إذا مهملة، وهذه القراءة نصبت أي جعلت إذا عاملة. ومن ذلك قوله تعالى: فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. هذه قراءة الجمهور. وفي قراءة شاذة: فإذا لا يؤتوا. ولهذا قلنا إن الأكثر والأحسن فيها الإهمال والرفع، فلهذا اتفق الجمهور عليها العشرة كلهم، والعشرة بل السبعة لا يتفقون على وجه ضعيف أو قليل. فالرفع كما قلنا على أن الواو والفاء حرف عطف، فتكون إذن غير متصدرة في اللفظ فتهمل ويرفع بعدها المضارع. والنصب على أن الواو والفاء في حكم الاستئناف، لأن العاطف يجعل ما بعده في حكم ما قبله، فكأنها صارت في صدر الكلام فعملت ونصبت. وهنا سؤال يسأل كثيرا في إملاء إذن: كيف تكتب إذن؟ هل تكتب بالنون همزة وذال ونون، أم تكتب بالتنوين همزة وذال منونة وألف؟ في ذلك للعلماء مذاهب، أربعة مذاهب. المذهب الأول أنها تكتب بالألف والتنوين مطلقا، همزة وذال منونة وألف، وكذا كتبت في المصاحف، في المصاحف مكتوبة هكذا، وهو قول أكثر العلماء، واختاره ابن مالك. قالوا لأنها يوقف عليها بالألف لا بالنون في قراءة كل القراء، يقفون عليها بالألف، يقولون وإذا، وإذا وصلوا وإذا لا يلبثون، فإذا، فإذا وصلوا فإذا لا يؤتون. فعلى ذلك يجب أن تكتب كغيرها من الكلمات التي تقرأ في الوصل نونا وفي الوقف ألفا بإثبات بألف وتنوين، كما لو قلت مثلا قرأت كتابا، في الوصل تقرأه بالنون قرأت كتابا نسميه تنوين، وفي الوقف قرأت كتابا بالألف. كذلك هذه عند الوصل إذا لا يؤتون، وفي الوقف إذا انقلبت إلى ألف. فهذا قول الجمهور وحجتهم، وكما رأيتم قولهم وحجتهم قوية وظاهرة. القول الثاني أنها تكتب بالنون مطلقا، همزة وذال ونون، وهذا قول بعض العلماء كالمبرد وابن عصفور، قالوا لأنها حرف كلن وأن، والحروف لا يلحقها التنوين اتفاقا، حروف لا يلحقها التنوين إلا أن نونه عومنت معاملة تنوين النصب فيوقف عليها بالألف. القول الثالث أنها تكتب بالألف إن نصبت المضارع، إن نصبت المضارع تكتب بالألف، وتكتب بالنون إن لم تنصب المضارع، يعني إذا عملت تكتب بالألف وإذا أهملت تكتب بالنون. وهذا هو قول الفرائي وابن خروف، قالوا للتفريق بينها وبين إذا الظرفية. القول الرابع عكس الثالث، أن تكتب بالنون إذا نصبت المضارع وبالألف إذا لم تنصبه، وهذا قول كثير من المتأخرين ويأخذ به كثير من أهل الإملاء. وأما الوقف عليها إذا وقفت على إذن فكما سبق أنه بالألف، وعلى ذلك اتفق القراء، إلا أن بعض العلماء أجازوا أن تقف عليها بالنون إذن كابن عصفور. والراجح في المسألة والله أعلم إما القول الأول قول الجمهور أنها تكتب بالألف دائما، أو القول الرابع قول كثير من المتأخرين أنها إذا نصبت كتبت بالنون وإذا أهملت كتبت بالألف، والله أعلم. ثم ينتقل ابن مالك رحمه الله تعالى بعد ذلك إلى الكلام على النصب بأن مضمرة وجوبا وجوازا، النصب بأن المضمرة وجوبا وجوازا. فقال رحمه الله تعالى وبين لا ولا مجر التزم إظهار أن ناصبة وإن عدم لا فأن أعمل مظهرا أو مضمرا وبعد نفي كان حتما أضمرا، كذاك بعد أو إذا يصلح في موضعها حتى أو إلا أنخفي، وبعد حتى هكذا إضمار أن حتم كجد حتى تسر ذا حزن، وتلو حتى حال نوم أولا به ارفعن وانصب المستقبلا، وبعد فاء جواب نفي أو طلب محضين أن وسترها حتم نصب، والواو كالفاء إن تفد مفهوم مع كلا تكن جلدا وتظهر الجزع، وبعد غير النفي جزما اعتمد إن تسقط الفاء والجزاء قد قصد، وشرط جزم بعد نهي أن تضع إن قبل لا دون تخالف يقع، والأمر إن كان بغير فعل فلا تنصب جوابه وجزمه اقبلا، والفعل بعد الفاء في الرجا نصب كنصب ما إلى التمني ينتسب، وإن على اسم خالص فعل عطف نصبه أن ثابتا أو منحذف، وشد حذف أن ونصب في سوى ممر فاقبل منهما عدل الروا. يعني أن باقي الأبيات كلها في هذه المسألة، وهي النصب بأن المضمرة وجوبا وجوازا. خلاصة هذه المسألة وهي النصب بأن المضمرة وجوبا وجوازا أن المضارع ينصب بأن مضمرة وجوبا في 5 مواضع، وينصب بأن مضمرة جوازا في 5 مواضع أيضا، 5 و5، 5 للوجوب و5 للجواز. طيب وما في وفيما سوى ذلك؟ فإن النصب يكون بأن ظاهرة، فيما سوى ذلك يكون النصب بأن ظاهرة. فالمواضع 5 لنصب المضارع بأن مضمرة وجوبا إذا وقعت بعد لام الجحود، نحو ما كان زيد ليهمل، والثاني إذا وقعت بعد أو التي بمعنى إلى أن أو إلا أن، نحو لأجتهدن أو أنجح، يعني إلى أن أنجح، أو لأفتحن الباب أو ينكسر، يعني إلا أن ينكسر. الموضع الثالث بعد حتى، نحو جئت حتى أتعلم. والموضع الرابع والخامس بعد فاء السببية وواو المعية، نحو اجتهد وتنجح أو اجتهد فتنجح. هذه 5 مواضع ينتصب المضارع فيها بأن مضمرة وجوبا، يعني لا يجوز أن تظهر. والمواضع 5 لنصب المضارع بأن مضمرة جوازا هي في الموضع الأول بعد لام التعليل، نحو جئت لأتعلم. والموضع الثاني والثالث والرابع والخامس بعد أو والواو والفاء وثم إذا عطفت المضارع على اسم محض، نحو اجتهادك وتنجح خير من الكسل، أو اجتهادك فتنجح خير من الكسل، أو اجتهادك ثم تنجح خير من الكسل، وهكذا. فإن قلت لما اختصت أن بالعمل ظاهرة ومضمرة، نواصب المضارع أن ولن وكي وإذن كلها لا تعمل إلا ظاهرة، إلا أن فإنها تعمل ظاهرة كما تكلمنا على ذلك من قبل، وتعمل مضمرة يعني محذوفة مستورة كما ذكرنا الآن كما سنفصله إن شاء الله. فلماذا؟ الجواب لأن أن هي أم الباب، أي أم نواصب المضارع. ما معنى أمها؟ يعني ولدتها. ما معنى أم الباب؟ أم الباب يعني أكثرها استعمالا، أكثرها استعمالا. فإذا كثر استعمال الشيء في اللغة كثرت أحكامه وتصرفاته، فلهذا صح فيه من التصرف والأحكام ما لا يصح في غيره، لأن اللغة يا إخوان في الأصل أمر اجتماعي، اللغة أمر اجتماعي، فتأخذ أحكام الأمور الاجتماعية، فالشيء إذا كثر عند الناس تصرفوا فيه، يعني اختصروا فيه، لأنه خلاص صار واضح ومعروف عند الناس فاختصروا فيه، لأن الاختصار لا يضر بفهمه، معروف عند الناس لأنه منتشر ومعروف وهكذا. بعد أن لخصنا الكلام على النصب بأل المضمرة وجوبا وجوازا، نفصل كل ذلك بشرح أبيات ابن مالك رحمه الله تعالى. قال ابن مالك رحمه الله: وبين لا ولا مجر التزم إظهار أن ناصبة، وإن عدم لا فأن أعمل مظهرا أو مضمرا، وبعد نفي كان حتما أضمرا. جمع في هذين البيتين نصب المضارع بأن إذا وقعت بعد اللام، أن إذا وقعت بعد اللام. سمعتم فيما سبق من ملخص أن المضارع قد يقع بعد لام الجحود، ما كان زيد ليفعل، وبعد لام التعليل كي تري أتعلم، يعني فيه المضارع قد يقع بعد أكثر من لام. فالآن هو جمع كل حالات وقوع المضارع بعد اللام، فجمع في هذين البيتين نصب المضارع بأن إذا وقعت أن بعد اللام، لأن اللام لها حينئذ ثلاثة أحوال. بل لأن أن بعد اللام لها حينئذ ثلاثة أحوال: الأول وجوب الإظهار، وجوب الإظهار أن تظهر، أن تذكر، أن تلفظ، وذلك إذا وقعت أن قبل اللام، ووقع بعدها لا الناهية أو الزائدة المؤكدة. إذا جاء قبل أن لام، إذا وقعت اللام قبل أن ثم جاء بعد أن لا النافية أو الزائدة المؤكدة، وهذا قوله: وبين لا ولا مجر، يعني إذا وقعت أن بين اللام وبين لا الحكم التزم إظهار أن ناصبة، نحو جئت لئلا تحزن، جئت لئلا تحزن. أصل الكلام جئت لي، هذه لام مكسورة، أن هذه الناصبة، لا هذه النافية. الذي حدث أن النون أدغمت في اللام بعدها، أن لا صارت ألا، وقبلها لام مكسورة لي ألا، جئت لئلا تحزن. إلا أن أن هنا كما سبق في حكمها الإملائي يجب أن تدغم في اللام لفظا وخطا، فأن هنا ظاهرة مذكورة يجب أن تذكر، يجب أن تظهر. لماذا؟ لوقوعها بين اللام وبين لا. ومن ذلك أن تقول: فكر لئلا تفوتك الرحلة، وقوله تعالى: لئلا يكون للناس عليكم حجة. وأما قوله تعالى: لئلا يعلم أهل الكتاب، لئلا يعلم أهل الكتاب، ها أن وقعت بين اللام ولا، فإظهارها واجب، لكن لا هذه نافية أم زائدة مؤكدة؟ الجواب زائدة مؤكدة، يعني ليعلم أهل الكتاب، لأن الآية لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، يعني ليعلموا أنهم لا يقدرون على شيء، فلا قد تزاد للتأكيد. طيب قوله تعالى لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، لئلا يعلم أهل الكتاب ألا، هذه أن لا ثم صار الغام، هذه أن ثم قال ألا يقدرون، أهملها أم أهملها؟ لماذا أهملت ولم تنصب المضارع هنا؟ لأنها سبقت بعلم، لها ما بعد علم، قلنا أن إذا سبقت بعلم وجب أن تكون المخففة، وهنا يقول لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون، يعني ليعلموا أنهم لا يقدرون. نعم، هذه الحالة الأولى وجوب الإظهار إذا وقعت أن بين اللام ولا. الحالة الثانية وجوب الإضمار، وجوب إضمار أن، يعني حذفها سترها، وذلك إذا وقعت أن بعد اللام المسبوقة بكون منفي. إذا وقعت أن بعد لام، وهذه اللام سبقت بكون، يعني كان منفي، وهذا قوله وبعد نفي كان حتما أضمر، أضمر أن حتما في هذا الموضع، وهذه اللام هي التي تسمى لام الجحود، نحو ما كان محمد ليهمل، ما كان محمد ليهمل، ها الفعل المضارع يهمل منصوب بأن مضمرة وجوبا، لماذا؟ لأنها وقعت بعد اللام، وهذه اللام مسبوقة بكون كان منفي، ما كان محمد ليهمل، لم يكن محمد ليتأخر، ما كنت لتتفوق لولا توفيق الله، لم تكن لتتفوق لولا توفيق الله، هذا أسلوب عربي يأتي فيه الفعل المضارع بعد لام مسبوقة بكون منفي، وتسمى اللام حينئذ لام الجحود. ما معنى الجحود هنا؟ الجحود هنا يعني تأكيد النفي. كيف تؤكد النفي؟ تأمل أنت في المثال، ما كان محمد ليهمل، أعده إلى أصله اللغوي، الأصل الأول محمد يهمل، هذا أصل اللغة الأول محمد يهمل، ثم دخلت كان محمد يهمل، ثم دخل النفي ما كان محمد يهمل، ثم دخلت اللام ما كان محمد ليهمل، ماذا فعلت؟ أكدت النفي، فسموا هذه لام الجحود. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله ليظلمهم، لم يكن الله ليغفر لهم، ما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وهكذا. فهو أسلوب كثير الاستعمال. وفي لام الجحود هذه يقول ناظم وكل لا من قبله ما كان أو لم يكن فللجحود بانا. فاللام إذا سبقت فيما كان أو لم يكن فهي لام الجحود. هذه الحالة الثانية وهي وجوب الإضمار إذا وقعت بعد لام الجحود، وعرفنا المراد بلام الجحود. الحالة الثالثة لأن بعد اللام، الحالة الأولى قلنا وجوب الإظهار إذا وقعت بين اللام وبين لا، الثانية وجوب الإضمار إذا وقعت بعد لام الجحود، الحالة الثالثة جواز الإظهار والإضمار، يجوز أن تظهرها في النطق ويجوز أن تضمرها أن تحذفها، وذلك فيما سوى ذلك، أي إذا وقعت أن بعد اللام وهذه اللام لم تسبق بكون منفي والمضارع لم يقترن بلا، فيما سوى ذلك يعني لم تتوسط بين اللام ولا، أو تأتي بعد لام مسبوقة بكون منفي، وهذا قول المالك. وإن عدم لا يعني وإن عدمت فأنا أعمل مظهرا أو مضمرا، نحو جئت لأتعلم، جئت لأتعلم، المضارع هنا وقع بعد اللام، هذه اللام هي لام الجحود؟ لا. هل أن توسطت بين اللام ولا؟ لا. إذن فيجوز أن تضمر وهذا هو الأكثر، جئت لأتعلم، ويجوز أن تظهر أن فتقول جئت لأن أتعلم. قال تعالى وأمرنا لنسلم لرب العالمين، وقال وأمرت لأن أكون أول المسلمين، فأضمر في آية وأظهر في آية. ولا شك أن جئت لأتعلم أكثر من جئت لأن أتعلم. وكيف يكون الإعراب؟ يكون كالآتي، يقول جئت لأن أتعلم فأظهرت، فاللام حينئذ اللام لام جر للتعليم، وأن لأن حرف مصدري ناصب، وأتعلم مضارع منصوب بأن، والمصدر المؤول من أن والمضارع في محل جر باللام. وإذا قلت جئت لأتعلم فأضمرت، فاللام حرف جر للتعليل، وأتعلم مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا، والمصدر المؤول من أن المضمرة جوازا والمضارع في محل جر باللام. وقول ابن مالك رحمه الله تعالى فأنا أعمل مظهرا أو مضمرا، فيها روايتان بالفتح والكسر، مظهرا أو مضمرا ومظهرا أو مضمرا. فإن كسرت مظهرا أو مضمرا فالمعنى مظهرا أنت لأن أو مضمرا أنت لها، وعلى الفتح مظهرا أو مضمرا فالمعنى مظهرا أن أو مضمرا. وأن يجوز أن تعاملها معاملة المذكر ومعاملة المؤنث، وهكذا كل كلمة أردت لفظها. الكلمة إما أن تريد معناها، وهذا هو أصل الكلام، قل جاء محمد وأخذت كتابا، تريد معاني هذه الكلمات، هذا الأصل. فإذا أردت بالكلمة لفظها يعني هذا اللفظ، فحينئذ يجوز أن تعامله معاملة المذكر أو معاملة المؤنث، وهذا الأمر وارد في كلام العرب. فإذا قلت مثلا هل ذهب محمد، تريد أن تستفهم هذه المعاني، لكن لو قلت هل لا محل لها من العرب، تريد هذه اللفظة، هذه اللفظة حكمها كذا وكذا، فيجوز أن تقول لا محل له من الإعراب، يعني هذا اللفظ لا محل له من الإعراب، ويجوز أن تقول لا محل لها من الإعراب، يعني هذه الكلمة أو هذه اللفظة لا محل لها من الإعراب. وكذلك لو قلت ذهب، ذهب تقول هو ثلاثي أم تقول ذهب هي ثلاثية؟ يجوز الوجهان، هو ثلاثي يعني هذا اللفظ، وهي ثلاثية يعني هذه الكلمة ثلاثية، وهكذا كل كلمة أردت لفظها. وسيأتي في أبيات ابن مالك تذكير أن وتأنيثها. والخلاصة في إظهار أن وإضمارها بعد اللام كما لخصها ابن مالك في هذين البيتين أن لأن بعد اللام ثلاثة أحوال: وجوب الإظهار إذا وقعت بين اللام ولا، ووجوب الإضمار إذا وقعت بعد لام الجحود، وجواز الإظهار والإضمار فيما سوى ذلك. نعم، إذا قلنا لام الجحود شرحناها، هي اللام المسبوقة بكون منفي يعني بما كان أو لم يكن. نعم. وعلى ذلك يكون ابن مالك رحمه الله تعالى إلى الآن قد ذكر موضعا من مواضع نصب المضارع بأن المضمرة وجوبا، وذلك إذا وقعت بعد لام الجحود، وذكر موضعا من مواضع نصب المضارع بأن المضمرة جوازا، وذلك إذا وقعت بعد لام التعليل. لعلنا نتوقف لأن الآن سيدخل في موضوع جديد. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد ذكرنا الناصب أو الكلام على نصب الفعل المضارع بأن المضمرة وجوبا وجوازا، بدأنا بخلاصة ذلك، فالنصب بأن المضمرة وجوبا في خمسة مواضع، وبأن المضمرة جوازا في خمسة مواضع، ثم فصلنا كل ذلك بشرح أبيات ابن مالك رحمه الله تعالى، فشرحنا منها بيتين يتعلقان بحكم أن بعد اللام. وبعد ذلك يقول ابن مالك رحمه الله تعالى: كذاك بعد أو إذا يصلح في موضعها حتى أو إلا أنخفي. يعني رحمه الله تعالى أن أن خفي وجوبا إذا وقعت بعد أو الذي يصح في معناها حتى أو إلا، فهو يذكر موضعا ثانيا من مواضع النصب بأن المضمرة وجوبا، وذلك إذا وقعت أن بعد أو التي بمعنى حتى أو بمعنى إلا. وهذا الأسلوب الذي يشير إليه ابن مالك هو أسلوب عربي جميل، تأتي فيه أو حرفا غير عاطف، لأن معنى العاطف غير مراد، بل تكون أو فيه بمعنى إلى أن أو بمعنى إلا أن. من الأمثلة على ذلك أن تقول: لأجتهدن أو أنجح، لأجتهدن أو أنجح. أو هنا إن تأملت فيها ليست العطف، لأن المراد ليس التخيير بين الاجتهاد والنجاح، بل المعنى لأجتهدن إلى أن أنجح، فلهذا انتصب المضارع بأن مضمرة وجوبا، وكقولك لأفتحن الباب أو ينكسر، لأفتحن الباب أو ينكسر، وهنا لا معنى للعطف، فليس المراد التخيير بين الفتح والكسر، بل المراد لأفتحن الباب وأجتهد في ذلك طاقتي إلا أن ينكسر، وهو لا يخير هذا أو هذا على حد السواء، وإنما يقول سأفتحه وأجتهد في فتحه إلا أن ينكسر. فلو كان المعنى على العطف لكان المعنى على التخيير بين الأمرين الفتح والكسر، وحينئذ سيمنعك صاحب الباب من كسره، ولكنك تقول سأحاول أن أفتحه إلا إذا انكسر دون قصد مني، فلهذا انتصب الفعل ينكسر بأن مضمرة وجوبا. وهنا يتبين الفرق بين أو التي بمعنى إلى أن، وأو التي بمعنى إلا أن. فالأولى التي بمعنى إلى أن يصح أن يجتمع الفعلان قبلها وبعدها، يعني الاجتهاد والنجاح، لا أجتهدن أو أنجح، أنت تفعل الفعلين الاجتهاد والنجاح. وأما أو الثانية التي بمعنى إلا أن فلا يجتمع الفعلان لا افتحن الباب أو ينكسر، هو إما أن ينفتح أو ينكسر، إذا انفتح ما انكسر، وإذا انكسر خلص ما انفتح وإنما انكسر. ومن ذلك أن تقول لألزمنك أو تقضيني حقي، أو هنا بمعنى إلى أو بمعنى إلا، بمعنى إلى، يعني لألزمنك إلى أن تقضيني حقي، وتقول سأبقى في المسجد أو أحفظ القرآن، هنا ما في تخير، وإنما تقول سأبقى في المسجد إلى أن أحفظ القرآن، سأمزق الورقة أو تحفظها، إلى ولا إلا؟ إلا، سأمزق الورقة إلا أن تحفظها. طيب إذا قلت سأعاقبك أو تعتذر، سأعاقبك أو تعتذر، بمعنى إلى أن جمعت الفعلين، أو بمعنى إلا أن اكتفيت بأحدهما، سأعاقبك إلى أن تعتذر، أو سأعاقبك إلا أن تعتذر، أو يجوز وجهان، يجوز وجهان، قد تقصد أنك ستعاقبه تعاقبه تعاقبه إلى أن يعتذر، وقد تقصد سأعاقبك إلا أن اعتذرت أن أعاقبك، كلاهما محتمل وجائز. نعم، كيف؟ سيأتي الآن، نحن قلنا إلى وإلا، إلى أن بمعنى حتى التي عبر عنها ابن مالك بحتى كما ذكر قبل قليل، وسنعقب لماذا قال حتى ونحن نقول إلى أن. قال الشاعر لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، فمن قادت الأمان إلا لصابري، هذه بمعنى إلى أن، لأستسهلن الصعب إلى أن أدرك المنى. وقال الآخر وكنت إذا غمست قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيما، القناة يعني الرمح الصغير، كنت إذا غمست قناة قوم كسرت كعوبها أطرافها أو تستقيما، يعني إلا أن تستقيم. قال سبحانه وتعالى فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، أو هنا بمعنى إلى أن، يعني حتى، يعني إلى أن يجعل الله لهن سبيلا. وقرأ أبي وزيد بن علي ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون. قراءة الجمهور ستقاتلونهم أو يسلمون، فأو هنا عاطفة، لكن قراءة أبي وزيد بن علي تقاتلونهم أو يسلموا هنا بمعنى إلا أو بمعنى إلى، يعني تقاتلونهم إلى أن يسلموا إذا كان القتال بمعنى المقاتلة وقتا بعد وقت، أو تقاتلونهم إلا أن يسلموا، يعني تقاتلونهم إلا إذا أسلموا تدعون قتالهم. نعم. وقولنا إن أو بمعنى إلى أن، وقول ابن مالك في ذلك أو بمعنى حتى، وقال حتى أو إلا، المعنى متقارب. إذا قلت سأجتهد أو أنجح يعني إلى أن أنجح أو حتى أنجح، المعنى متقارب. إلا أنك إذا قلت إن التقدير إلى أن كان فيه تصريح بأن الناصبة، فهذا قد يكون أوضح، وإلا فإن التعبير سواء قلت بمعنى حتى أو بمعنى إلى أن. طيب، هذا ما يتعلق بموضع ثان من مواضع النصب بأن مضمرة وجوبا. إذا فذكر موضعين، الأول إذا وقعت أن بعد لام الجحود، والموضع الثاني إذا وقعت أن بعد أو التي بمعنى حتى أو بمعنى إلا. ثم قال ابن مالك رحمه الله: وبعد حتى هكذا إضمار أن حتم، كجد حتى تسر ذا حزن، وتلو حتى حال نوم أولا به ارفعن وانصب المستقبلا. يعني رحمه الله أن المضارع ينصب بأن مضمرة وجوبا إذا وقع بعد حتى، نحو جد حتى تسر ذا حزن، بشرط كون زمان المضارع الاستقبال. إذا كان المضارع زمانه الاستقبال فإنه ينتصب، فإن كان زمان المضارع الحال أو مؤولا بالحال رفعت المضارع، نحو سرت كل الليل حتى أدخل المدينة الآن، تقول ذلك في أثناء دخولك، في أثناء دخولك تقول لزملائك سرت كل الليل حتى أدخل المدينة الآن، وسيأتي شرح أوسع لذلك. فهذا موضع ثالث من مواضع النصب بأن مضمرة وجوبا إذا وقعت أن بعد حتى، كقولك جئت حتى أتعلم، أي لأتعلم، وكقولك تعاونوا حتى تنتصروا، أي لتنتصروا، وكقوله تعالى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، أي لتفيء إلى أمر الله، وكقولك تأثرن حتى تطلع الشمس، أي إلى أن تطلع الشمس، وكقولك سأنتظرك حتى يؤذن للعصر، أي إلى أن. وقال تعالى مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا متى نصر الله، أي زلزلوا إلى أن يقول. إلى بمعنى حتى، فنأخذ من ذلك فائدة وهي أن حتى التي ينتصب المضارع بعدها حرف جر، حتى التي ينتصب بعدها المضارع حرف جر يجر المصدر المؤول من المضارع وأن مضمرة، ولها معنيان. ما معنى حتى التي ينتصب المضارع بعدها؟ لها معنيان. الأول معنى لام التعليل، فهي للتعليل، ومنه الأمثلة الثلاثة الأولى تكون بمعنى اللام، لام التعليل، تقول جئت حتى أتعلم، يعني لأتعلم، يعني كي أتعلم. والمعنى الثاني لحتى التي ينتصب المضارع بعدها أن تكون بمعنى إلى، يعني للغاية، دلالة على الغاية. ومنه الأمثلة الثلاثة الأخيرة، تعسيرا حتى تطلع الشمس، يعني إلى أن، فحتى تأتي بالمعنيين. نعم، الآية في الحقيقة اختلفوا فيها، فالأكثر يقولون إنها بمعنى التعليل، يعني بمعنى اللام أو حتى، يعني لتفيئة، كي تفيئة. وبعضهم يقول إنها تحتمل المعنيين، يعني قاتل التي تبغي لتفي، أو قاتل التي تبغي حتى تفي. والنظر في هذه المعاني الدقيقة يعود إلى المفسر. وهنا فائدة ثانية وهي التي تهمنا في نصب المضارع بعد حتى، هنا فائدة ثانية، فائدة جديدة غير أن تتفادى السابقة، هذه فائدة جديدة. الآن المضارع لا ينتصب بعد حتى إلا إذا كان في الاستقبال، هذا دائما نركز عليه، انتبهوا، المضارع لا ينتصب أبدا إلا إذا كان في الاستقبال. أما إذا كان في الحال، يعني واقعا في زمان الحال أو في الماضي، فإنه يرفع. هذا خلاصة، المضارع إذا كان بعد حتى زمانه استقبال ينصب، إذا كان في الحال أو في الماضي يرفع. لبيان ذلك نقول، وانتبهوا لهذا التفصيل إن يحتاج إلى شيء من التركيز، لبيان ذلك نقول للمضارع بعد حتى ثلاثة أزمنة. الزمان الأول الاستقبال المحض، استقبال المحض فيجب فيه النصب، نحو اطلب العلم حتى تتعلم، سأذهب إلى مكة حتى أعتمر، أطع الله حتى تدخل الجنة، لنعاون زيدا حتى يخرج سيارته، لأسيرن حتى تطلع الشمس، سأنتظرك حتى يؤذن للعصر، فقاتل التي تبغي حتى تفيئ إلى أمر الله. الفعل المضارع هنا زمانه الاستقبال المحض، ليس في زمن التكلم، ليس في الحال ولا في الماضي. الزمان الثاني للمضارع بعد حتى، انتبهوا، الزمان الثاني الحال باعتبار زمن التكلم، باعتبار زمن التكلم، زمن كلام مثل زمن حال، والاستقبال باعتبار ما قبل حتى. فيجوز رفعه باعتباره حالا وهذا الأحسن، ويجوز نصبه باعتباره مستقبلا، نحو قولي من يدخل المدينة، إنسان الآن هو يدخل المدينة، في أثناء دخول المدينة يقول سرنا الليلة كلها حتى ندخل المدينة، طيب الفعل ندخل الآن، ما زمانه باعتبار التكلم؟ حال. وما زمانه باعتبار الفعل قبل حتى، وهو السير، هو استقبال، السير قبله وهو استقبال له بعده. إذا فالدخول هنا له زمانان، الحال باعتبار التكلم والاستقبال باعتبار ما قبل حتى، فيجوز فيه النصب والرفع، يجوز فيه الرفع وهذا الأحسن باعتبار الحالية، ويجوز فيه النصب باعتبار الاستقبال بالنظر إلى ما قبله. وكقولك لمن ينظر إليك، جئت إلى إنسان وأنت تنظر إليه ثم تقول جئتك حتى أكحل عيني برؤيتك، تقول جئتك حتى أكحل عيني برؤيتك، هذا الأكثر، أو جئتك حتى أكحل عيني برؤيتك، يجوز. كيف المعنى؟ قلنا المعنى لها معنيان، هذه المعنى لها معنيان، لكن ما حكم النصب بها؟ نعم، حيث المعنى لها معنيان قلناها من قبل قليل، أما النصب بها فهذه الحالات إذا كان زمانها الاستقبال المحض يجب النصب، أما إذا كان زمانها الحال باعتبار التكلم والاستقبال باعتبار ما قبل حتى فيجوز لك الوجهان والأحسن الرفع. نعم المعاني في كل الأزمان. نعم. طيب وقولي للحاضرين، أنا أقول لكم حضرت حتى أشرح لكم، أو حضرت حتى أشرح لكم، كلاهما جائز وأشرح أحسن. فالفعل أشرح يجوز رفعه باعتباره حالا زمن التكلم، ويجوز نصبه باعتباره مستقبلا زمن التحضير. فالشرح بالنسبة لزمن التكلم حال، وبالنسبة لزمن التحضير مستقبل. الزمن الثالث الماضي باعتبار التكلم والاستقبال باعتبار ما قبل حتى. زمانه إذا نظرت إلى زمن التكلم هو وقع قبل التكلم، ولكن باعتبار ما قبل حتى هو بعده استقبال له، فيجوز فيه النصب وهذا الأكثر، وهو الذي يسميه العلماء حكاية الحال، وهو أن تأتي إلى حدث في الماضي وتحكيه بفعل مضارع، ويجوز فيه الرفع باعتباره مستقبلا بحسب ما قبل حتى، كقولك ذهبت بالأمس إلى زيد حتى أشكره، ذهبت بالأمس إلى زيد حتى أشكره. طيب الشكر وقع بالأمس، يعني هو باعتبار زمن التكلم ماضي أو حال أو استقبال ماضي، لكن باعتبار ما قبل حتى يعني الذهاب، هو بعد الذهاب استقبال للذهاب، إذا في باعتبار زمن التكلم ماضي وباعتبار ما قبل حتى استقبال، فيجوز لك الوجهان والأكثر النصب. تقول رحل البخاري كثيرا حتى يجمع الحديث، أو حتى يجمع الحديث، لأن الجمع في اعتبار زمن تكلمك أنت الذي تتكلم الآن، تقول رحل باعتبار زمن تكلمك ماضي، لكن باعتبار رحلته هو جمع بعد الرحل، وتقول ثبت الله المسلمين في حنين حتى ينتصروا أو حتى ينتصرون. فالفعل ينتصرون بالنسبة لزمان التكلم ماضي، انتصروا المسلمون، انتصروا من قبل في الماضي فيرفع، لكن بالنسبة لزمان التثبيت النصر جاء بعد التثبيت فينصب. ونحن إنما نفصل في هذه الأزمنة تبعا لكلام العرب، فالعرب جاء عنهم ذلك، فنحن نقول ونعلل لكلام العرب، فما كان الفعل فيه مستقبلا محضا لم يأتي في كلام العرب إلا نصبه، فنقول النصب واجب، لكن جاء رفعه ونصبه بعد حتى في بعض الشواهد. فعندما تأملنا في هذه الشواهد وجدنا أن المضارع مستقبل باعتبار وحالا باعتبار، حالا يعني إذا كان يقع في زمن التكلم، مؤولا بالحال. ماذا نريد بالمؤول بالحال؟ هو الماضي الذي يحكى من مضارع، ماضي لكن تحكيه بالمضارع. لماذا تحكيه بالمضارع؟ لكي تصوره كأنه يقع الآن، تحكيه كأنه يقع الآن، تصوره أمامك، يسمونه حكاية حال. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. فالفعل يقول بالنسبة لزمان التكلم ماضي فيرفع، ماضي يعني حكاية حال يعني مؤول بالحال فيرفع، وهذه قراءة نافع وهي قراءة سمعية، حتى يقول الرسول. وبالنسبة لزمان الزلزلة مستقبل فينصب، وهذه قراءة بقية السبعة، فلهذا قلنا أن النصب أكثر. بل إن كثيرا من الشواهد في القرآن وكلام العرب إنما جاءت بالنصب فقط، في قوله وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. هذا باعتبار زمن التكلم ماضي، وباعتبار ما قبله يعني باعتبار التعلم القول بعد التعلم مستقبل، ومع ذلك لم يرد عن القراء إلا النص. إذن فللمضارع بعد حتى ثلاثة أزمنة كما رأيتم، وفصلناها كما رأيتم، وهذا الذي يذكره النحويون. بقي في الحقيقة زمن الرابع للمضارع بعد حتى، وهو الزمان المستمر. إذا أردت بالمضارع الزمن المستمر ولم ترد به زمنا معينا ماضيا أو حالا أو مستقبلا، كقولك يوسوس الشيطان للإنسان حتى يغويه، يوسوس الشيطان للإنسان حتى يغويه، هذا يسمونه الزمن المستمر. طيب كقولك يرشد الإسلام أتباعه حتى يعيشوا في سعادة، تقول لا بد أن يجتهد الطالب حتى يتعلم، وهكذا. فما حكم المضارع إذا وقع بعد حتى وزمانه الاستمرار؟ أنا لم أجد في هذه المسألة كلاما للنحويين، إلا أن جميع الشواهد التي جاءت عليه جاءت بالنصب، كقوله ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، والأمثلة كثيرة. نعم قياسه لو أردنا أن نعيده إلى القياس لقلنا قياسه النصب، لقوة الاستقبال، والاستقبال لم يتمحض ولكنه قوي، لأن زمانه بالنسبة للفعل قبل حتى الاستقبال، وبالنسبة إلى زمن التكلم وبالنسبة لزمن التكلم ماضي وحال واستقبال، يعني مستمر معي، واضح يا اخوان؟ طيب، إذن فهو باعتبار ما قبل حتى استقبال، وباعتبار زمن التكلم فيه استقبال وغير استقبال، استقبال ماضي وحال، فقوي الاستقبال من الجانبين. فلما قوي الاستقبال يعني ليس محضا لكنه قوي، فالقياس أنه ينصب، والله أعلم. نعم نعم، الاتصال هي والجماعة يردونكم، منصوب على من نصب حرف النون، يردوكم. نعم، طب هنا ملحوظة لا أظنها تفوت عليكم لكن يجب أن ننبه عليها، وهي أن المراد بزمن التكلم، المراد بزمن التكلم، زمن التكلم يحسب بالنسبة للمتكلم نفسه، لا يحسب بالنسبة لنا نحن، وإنما يحسب لكل متكلم بحسبه، يعني أن تكلمت ثالث، يعني تكلم بهذا الكلام قبل أسبوع، إذا يعتبر قبل أسبوع. نعم، أنت تحكي كلام أبي قبل سنة، يعني قبل سنة، وهكذا. فزمن التكلم يحسب بالنسبة للمتكلم. نحو لو قلت مثلا ذهبت إلى زيد بالأمس حتى أشكره، فالذهاب والشكر في الماضي، الذهاب والشكر في الماضي، فيجوز وجهان كما عرفنا. في قوله تعالى لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، هذا قول بني إسرائيل، لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع، ما زمن الرجوع؟ استقبال المحض، استقبال المحض، مع أنه الآن ماضي، لكن الاعتبار بكلامهم، بني إسرائيل ماذا قالوا ذلك؟ عندما قالوا لن نبرح كان الرجوع ما حدث، مستقبل. لو قلنا لكم الآن، لو قال قائل يقص القصة ويقول أصر بنو إسرائيل على العكوف على العجل حتى يرجع إليهم موسى، هنا اختلف الكلام، نحن متكلمون، بينما الآية لن نبرح المتكلمون بنو إسرائيل. إذا ما زمن الرجوع في قولنا أصر بنو إسرائيل العكوف حتى يرجع إليهم موسى؟ هنا باعتبار زمن تكلمي ماضي، وباعتبار ما قبل حتى مستقبل، فيجوز وجهان. طيب ما قوله، ما رأيكم في هذه الجملة؟ دخلت الجامعة حتى أتعلم، ما حكم نصب المضارع هنا، واجب أم جائز؟ أحسنت. نعم، إذا قلت ذلك قبل دخول الجامعة وجب النصب، لأن التعلم استقبال محض، لأن الزمان في استقبال، دخلت الجامعة حتى أتعلم. لكن إن سئلت عن سبب دخولك الجامعة وأنت في الجامعة أو بعد التخرج في الجامعة فقلت دخلت الجامعة حتى أتعلم، حينئذ جاز لك الوجهان. إن قلتها وأنت في الجامعة فحال، وإن قلتها بعد التخرج فحكاية حال. نعم، وهذا واضح، لكن التنبيه عليه طيب. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.